Oh,

وجاءت السيارة فأرسلوا والدهم فأرسلوا

ولما دخلوا من حيث أمرهم 慢点，别跑，好了，

وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا Thank you.

لقد كان في قصصهم